بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل دروسنا حيث وقفنا في الدرس الماضي في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. كان هناك بالترتيب يوجد بعض الخلاف، لا يضر. تقدم معنا الكلام على بعض أنواع علوم الحديث المتعلقة بأسماء الرواة والصفات التي يتصفون بها، فمر معنا الكلام على رواية الأبناء عن الآباء والعكس، وننتقل اليوم إلى لطيفة من لطائف الإسناد، وهي قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. فيذكر الحافظ رحمه الله هنا نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو المسمى بالسابق واللاحق، وصورته أن يكون هناك راو من الرواة سمع منه راو آخر هو في الأصل شيخ له، وتقدمت وفاة هذا الشيخ الذي سمع من التلميذ، ثم هذا التلميذ سمع منه أحد طلابه وتأخر موته، موت هذا الطالب، فهذا التلميذ الذي في الوسط سمع منه شيخه وتقدم موته، وسمع منه أحد طلابه وتأخر موته، فهنا هذان الشخصان كلاهما يعني هذان الشخصان كلاهما قد أخذ عن هذا الراوي، لكن أحدهما تقدمت وفاته والآخر تأخرت وفاته. والعادة أن الأقران الذين يأخذون عن شيخ واحد تكون وفاتهم متقاربة، تكون وفياتهم متقاربة، لكن هذا في السابق واللاحق تكون وفاة كل واحد منهم عن الآخر متباعدة جدا، حتى أنه وجد أن بعض الرواة ممن في هذا الباب بينه وبين الآخر 150 سنة. كيف ذلك؟ قالوا الحافظ السلفي بكسر السين المشددة، أحد حفاظ الحديث الكبار المعمرين وأصحاب المرويات الغزيرة، توفي 576 رحمه الله. نحن الآن لا يهمنا وفاة السلفي، وإن كان يعني للفائدة فقط. لكن قال وسمع منه شيخه البرداني أبو علي البرداني المتوفى سنة 498 وقيل 500، فدعونا نحذف الكسور نقول 500، سمع من السلفي وأخذ عن السلفي أيضا سبط ابن بنته، وابن بنته هذا اسمه عبد الرحمن بن مكي، توفي سنة 651 أيضا نحذف الكسور قال له 650 تقريبا. البرداني توفي سنة 500 وابن مكي توفي سنة 650، كم بينهما؟ 150 سنة، وكلاهما أخذ عن شيخ واحد. فالبرداني سابق وابن مكي لاحق، فهذا يعني من طرائف باب الرواية، ويسمى عند المحدثين السابق واللاحق. قال الحافظ ينبه على كيفية وقوع ذلك، كيف يقع هذا؟ يقول وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا. السلفي سمع منه البرداني، وعاش السلفي نفسه بعد البرداني أكثر من 70 سنة، نعم نفس الشيخ هذا الذي هو في الأصل تلميذ عاش بعد هذا التلميذ الذي هو في الأصل الشيخ 70 سنة، ثم هذا التلميذ الشيخ الذي هو شيخ للراويين أحدهما في الأصل تلميذه والآخر أحدهما في الأصل شيخه والآخر تلميذه، الآخر هذا عاش بعد هذا الشيخ الذي في الوسط أيضا عمرا طويلا. يعني إذا كان السلفي توفي 500 وكم و76، فهذا البرداني ابن مكي توفي كم 650، يعني عاش بعده كم حوالي 5 احسبوا 85 سنة أو لا، نعم 75 سنة، 75 سنة صحيح أو لا، يعني أو يعني بدقة 74 سنة بالدقة، لأن 576 توفي من السلفي وابن مكي سبطه توفي 650، كم بينهما؟ 74 سنة. وزد عليها يعني زد عليها أيضا السنوات التي بين وفاة السلفي وبين وفاة شيخه البرداني الذي سمع منه، فالمجموع 150، وإن كان هذا لا علاقة له، نحن يهمنا سنة وفاة البرداني وسنة وفاة ابن مكي، هذا الذي يهمنا، لأن كليهما قد أخذ عمن يا أخوان السلفي. ولا تستغربوا أن يأخذ الشيخ عن التلميذ، فالمحدثون من قديم يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه، فهم يرون أن طالب العلم ينبغي أن يستفيد ممن هو دونه كما يستفيد ممن هو فوقه، يعني لا يستكبر أن يأخذ الفائدة حتى من هو دونه في السن أو في العلم أو في القدر، نعم كما أخذ نبي الله سليمان الخبر عن الهدهد، والهدهد يعني طائر حيوان، مع ذلك نعم أخذ عنه خبر بلقيس وعرشها وقومها الذين يعبدون غير الله. فهذا النوع يسمى السابق واللاحق، وصنف فيه الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 كما تقدم معنا مرارا، صنف فيه كتابا وهو مطبوع بتحقيق شيخنا الدكتور محمد بن مطر الزهراني رحمه الله تعالى. طيب هذا ما يتعلق بالسابق واللاحق. ثم يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل. فذكر هنا نوعا جديدا من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المسلسل. والمسلسل في اللغة اسم مفعول من سلسلة يسلسل سلسلة، وهو وصل الشيء بالشيء، مثل السلسلة، السلسلة حلقاتها كل حلقة متصلة بالأخرى، فلذلك سميت سلسلة. قالوا منه قولهم سلسل النسابة نسب فلان إلى فلان، أي أصله إليه في النسب أو وصله إليه في النسب. أما في الاصطلاح فهو تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة، تتابع رجال السند على صفة أو حالة، إما أن هؤلاء الرجال لهم صفة معينة، كان يكونوا حفاظا أو من بلد معين، كان يكونوا مدنيين أو دمشقيين أو مكيين، أو على حالة قولية أو فعلية كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى. يقولون من فوائد المسلسل الدلالة على ضبط السند، يعني أن الرواة ضبطوا الإسناد، يدل على ذلك حرصهم على أن يبقى هذا التسلسل، أن تبقى هذه الصفة على مر الأزمان. من أمثلة المسلسل مثلا أخرج الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. هذا الحديث فيه تسلسل، وهو أن كل راو من هؤلاء الرواة حافظ إمام. فالإمام مسلم يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية الإمام الحافظ الكبير قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وشيخه سفيان بن عيينة وهو حافظ إمام، وشيخه الزهري وهو حافظ إمام، وشيخه سعيد بن المسيب وهو حافظ إمام، وشيخه أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا السند متسلسل ما سمعت بالحفاظ الأئمة، بالحفاظ الأئمة، فهذا تسلسل بالصفة، أن كل راو من الرواة اشترك مع الذي فوقه في نفس الصفة من أول السند إلى آخره، حتى لو اعتبرنا الإمام مسلم نفسه أيضا حافظ إمام، فهذا تسلسل في الصفة. وقلنا في تعريف المسلسل إنه تتابع رجال السند في الصفة أو الحالة. أيضا من الصفات أو الحالة كما قلنا أن يكون السند مسلسل بأهل بلد معين، يعني قال الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. هذا السند من أوله إلى آخره بصري، سليمان بن داود العتكي بصري، وحماد بن زيد بصري، وثابت هو البناني بصري، وأنس رضي الله عنه سكن البصرة في آخر عمره، فهذا سند مسلسل بالبصريين. والذي يقرأ في مثلا فتح الباري للحافظ بن حجر وعمدة القاري للعين تجدهما كثيرا ما يلفتون النظر إلى مثل هذه اللطائف، فيقولون هذا إسناد مدني، هذا إسناد بصري، فهذا من أنواع التسلسل. المسلسلات الرواية هذه يعني فيها مؤلفات كثيرة، لكن نريد أن ننبه إلى قضية، وهي أن كثيرا من هذه المسلسلات لا تثبت، يعني قل ما يثبت إسناد حديث مسلسل. وذكروا أن من أصح المسلسلات الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو ما أخرجه الإمام الترمذي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سلمة فقرأ علينا عبد الله بن سلام، قال يحيى بن أبي كثير فقرأ علينا من أبو سلمة، قال الأوزاعي فقرأ علينا يحيى بن أبي كثير، قال محمد بن كثير فقرأ علينا الأوزاعي، إلى يعني أي كتاب من كتب المسلسلات يتسلسل بأن كل راو من الرواة يقرأ سورة الصف على شيخه. من المؤلفات في الأحاديث المسلسلة من أشهرها كتاب نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني، والأحاديث العيدية المسلسلة لأبي طاهر السلفي، وهناك أيضا كتاب للحافظ السخاوي سماه الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة وهو مطبوع. ومن المؤلفات المتأخرة المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي المتوفى سنة 1364. كما تقدم فوائد الأحاديث المسلسلة اشتماله على مزيد ضبط من الرواة، وقالوا أيضا الافتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر أمر يتسلسل في السند من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الراوي الذي يروي هذا الإسناد فهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا فيه البعد عن التدليس والانقطاع، وفي المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين من فوائده أنه يفيد العلم القطعي. طيب لو أعطيتني جملة سياق الأداء. قال رحمه الله تعالى وصيغ الأداء الأولى سمعت وحدثني. نعم، الآن انتقل إلى أمر جديد يتعلق بنوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول يتعلق بأنواع التحمل، كيف يتحمل الراوي الحديث، ومعنى التحمل أي كيف يتلقى الطالب الحديث عن شيخه، فإن هذا التلقي يتنوع، فمنه ما يكون سماعا، ومنه ما يكون قراءة على الشيخ، ومنه ما يكون إجازة، منه ما يكون مناولة إلى آخره. نعم. الأمر الثاني نقلت نوع وليس نوع، هو يعني قسم ثاني في هذا النوع، وهو كيف يؤدي من تحمل بأحد أنواع التحمل الثمانية التي يأتي ذكرها. فهذا النوع الذي يتكلم فيه الحافظ يتعلق بأنواع التحمل وكيفية الأداء، وسنبينها إن شاء الله نوعا نوعا. فقال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمانية مراتب، الأولى سمعت وحدثني. فيذكرها هنا أن الراوي إذا تحمل سماعا من شيخه فهذه أعلى صورة من أنواع التحمل، وأقوى شيء أن يعبر بإحدى لفظتين، وهي أن يقول سمعت فلانا، أو سمعت شيخنا فلان، أو يقول حدثني فلان. هذا في أي نوع من أنواع التحمل؟ في السماع. إذا كنت في مجلس شيخك والشيخ هو الذي يحدث وأنت تسمع، فهنا بعد ذلك إذا أردت أن تروي فتقول سمعت شيخنا فلان، أو تقول حدثني شيخنا فلان، أو كما سيأتي أيضا حدثنا. لكن قالوا سمعت هي أعلى شيء. لماذا؟ قالوا لأنها صريحة في السماع ولا تستعمل في غير السماع، بخلاف حدثني، فإن بعض الناس أو بعض أهل العلم قد يتساهلون ويستعملونها في غير السماع كالقراءة. الأمر الآخر أيضا، حدثني هي متقريبة في القوة من سمعت. لماذا؟ قالوا لأن حدثني فيها دلالة على المشافهة، بخلاف الصيغ الأخرى مثل أخبرني فإنها ليست فيها هذه الدلالة، لذلك قالوا إن حدثني أقوى. وبعض أهل العلم كما يعني يميل الحافظ نفسه يرون أن حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا ليس بينها فرق، ليس بينها فرق من حيث اللغة، ليس هناك فرق بين حدثني وأخبرني. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فهو بمعنى يومئذ تخبر بأحاديثها، فالمعنى واحد. فقالوا إنه لا فرق بين التحديث والإخبار، لكن الراجح في اللغة أن هناك فرقا. بعضهم استدل بأنك لو قلت، لو قال مثلا قائل لمن هو دونه، مثلا لو قال مثلا عبدي أو أمتي، قال له إن حدثتني بالخبر الفلاني فأنت حر، فإنه لو كتب به إليه لا يعتق، لأن الكتابة ليست تحديثا، فإن التحديث لا بد أن يكون مشافهة. بينما لو قال له لو أخبرتني بكذا، يعني لو بشرتني به فأنت حر، فكتب إليه به فإنه يعتق، لأن الكتابة إخبار، بخلاف التحديث فإنه لا يكون بالكتابة. ولعلكم يعني فهمتم هذا الفرق، وإن كان الحافظ رحمه الله يرى أن يعني تقرير هذا الفرق فيه تكلف. أعيد الفرق هذا يا إخوة. طيب، أقول بعض أهل العلم يرى أن حدثنا أو حدثني فيها دلالة على المشافهة، يعني لا بد أن المحدث يحدثك منه إليه شفاها وليس كتابة، نعم، إنما تسمع من فيه، قالوا إيش الدليل؟ قالوا لو أن رجل سيدا قال لعبده إذا حدثتني بالخبر الفلاني فأنت حر، يعني ينتظر خبرا أن يصله، فإذا بادر هذا العبد وسمع هذا الخبر وجاء وبشره به فإنه يكون حرا. قالوا لا يكون حرا إلا إذا حدثه شفاها، أما لو كتب إليه، لو كتب إليه أن الخبر الفلاني وقع، قالوا لا يكون حرا لأن حدثني تفيد المشافعة، بخلاف لما لو قال له إذا أخبرتني بهذا الخبر فإنك حر، فإنه لو كتب إليه به فإنه يكون حرا لأن يعني الإعلام بالخبر ولو مكاتبة هو إخبار، هو إخبار. نعم، هذا ما يتعلق بسمعت وحدثني. ثم قال الثانية ثم أخبرني وقرأت عليه. نعم، ذكرها هنا أداتين من أدوات أداء التحمل عن طريق القراءة. القراءة نوع من أنواع التحمل، وتسمى العرض أيضا، تسمى العرض لأن الطالب يعرض الحديث على الشيخ كما يعرض القارئ القرآن على المقرئ. يعني الآن إذا واحد أراد أن يتلقى القرآن ماذا يفعل؟ نعم، يحفظ ثم يأتي ويقرأ على المقرئ. فكذلك في الحديث إذا قرأ الطالب على الشيخ فإنه يسمى عرضا كما يعرض القارئ على المقرئ، فيسمى عرضا ويسمى قراءة. طيب، هذا العرض والقراءة إذا قرأت أنت على الشيخ مثلا صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم أو نحو ذلك من الكتب، كيف تؤدي؟ ماذا تقول؟ فذكرها هنا الحافظ ابن حجر أن لك أن تقول أخبرني فلان أو قرأت على فلان. يعني إذا كان في السماع تقول سمعت وحدثني، في القراءة تقول أخبرني وقرأت على فلان. كما سبق يا أخوة أن بعض أهل العلم يرون أنه يعني لا تستعمل في القراءة حدثني، وإنما تستعمل أخبرني لما سبق من الفرق بينهما. وأهل العلم اختلفوا في المقارنة أو الموازنة بين السماع والقراءة أيهما أعلى. لو خيرت بين أن تسمع أو بين أن تقرأ أيهما أعلى؟ فبعض أهل العلم كان لا يرى القراءة أصلا، يرى أنه لا يجوز التحمل بالقراءة، يعني تشددوا جدا. وبعض أهل العلم كان لا يسمع عليه إلا قراءة، لا يؤخذ عنه إلا قراءة، كالإمام مالك رحمه الله. وكان بعض أهل العراق إذا جاء إلى المدينة ليأخذ عن الإمام مالك ورآه يقرأ عليه يطلب منه أن يسمع منه من باللفظ، فيأبى الإمام مالك فيرجع هذا العراقي إلى بلده دون أن يأخذ عنه، لأنه لا يرى القراءة على الشيخ، وهذا تشدد، وهذا تشدد. والإمام البخاري رحمه الله كما بوب في الصحيح يرى أن السماع والقراءة سواء من حيث القوة، يرى أنهما سواء من حيث القوة. طيب، ولا شك أن يعني السماع هو أولى وأقوى، لكن لا يعني ذلك أن القراءة ليست بحجة، بل القراءة حجة. إذا كانت حجة في القرآن فمن باب أولى أن تكون حجة في الحديث. السلام ورحمة الله. قال رحمه الله الثالثة ثم قرئ عليه وأنا أسمع. نعم، القارئ إذا قرأ على الشيخ لا يخلو من حالات، منها أن يقرأ على الشيخ وحده، ومنها أن يقرأ على الشيخ ومعه غيره، ومنها أن يكون هو القارئ، ومنها أن يكون القارئ غيره، أو ليس كذلك. هذه أحوال يعني يمكن أن يتصف بها القارئ. فإذا كان القارئ غيرك أو غيرك، ماذا تقول؟ لا يصح لك أن تقول قرأت، لأنك لم تكن القارئ، فهنا تقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو تخرج من هذه القضية وتقول أخبرني فلان. وأحسن من هذا كله أن تقول أخبرني فلان قراءة عليه، فهنا يعني تخرج من قضايا الخلاف. وأيضا إذا لم تكن أنت القارئ، فالأحسن أن تقول أخبرنا، لأن الشيخ أخبرك ومعك غيرك ولم تكن أنت القارئ، فالأولى أن تأتي بضمير الجمع الذي يدل على أنك قرأت ومعك غيرك من الطلاب. نعم. الرابعة، ثم أنبأني. نعم، أنبأني يستعملها المحدثون بمعنى أخبرنا وبمعنى حدثنا في القديم. والعلماء قالوا إن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد، لكن العرف الاصطلاحي هو الذي فرق بين هذه الألفاظ. فالتحديث يكون في السماع، والإخبار يكون في القراءة، والإنباء يكون في الإجازة كما سيأتي، وإلا هم في اللغة أصلهم واحد، أصلهن واحد. نعم. طيب، هنا بالنسبة لأنبأني يا إخوة، ننبه إلى أمر. أنبأني عند الحفاظ المتأخرين، اصطلح الحفاظ على أنها تستعمل في الإجازة، يستعملون في الإجازة أنبأني أو أنبأنا. ما هي الإجازة؟ الإجازة هي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه شيئا معينا. مثلا يقول الشيخ للتلميذ أجزتك أن تروي عني صحيح الإمام البخاري بسندي إليه. هذه صورة الإجازة. فالسؤال، هذا التلميذ إذا أراد أن يروي صحيح الإمام البخاري عن الشيخ ماذا يقول؟ فالعلماء يقولون له أن يقول أنبأني الشيخ فلان. فإذا قال أنبأني يفهم أنه عن طريق ما سمعته الإجازة. نعم، لكن الأحسن أن يقيد، لأنه سبق أن قلنا إن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد. فالذي يخرج من الخلاف أن تقيد. التقييد ماذا تقول؟ تقول أنبأني الشيخ فلان إجازة، هذا أحسن شيء ويخرجك من الخلاف. لكن هذا اصطلاح مشهور عند العلماء، أن أنبأنا وأنبأني تستعملان في الإجازة. أريد أيضا أنبه لأمر وإن كان ليس داخلا في هذه القضية، وهو يا إخوان، هذه أنبأنا وأنبأني إذا كان مثلا حدثنا وأخبرنا لها اختصارات عند المحدثين، فأنبأنا وأنبأني لا تختصر. يعني في بعض الكتب القديمة تجدون يكتبون نا فلان، نا فلان يعني حدثنا فلان، القراءة تقرأ حدثنا فلان، أو يكتبون أنا فلان، ولا يقصد أنه هو فلان، هو يقول أخبرنا فلان. أنبأنا وأنبأني لا تختصر، فبعض الطبعات وجدوا في المخطوطات اختصار أخبرنا الذي هو أبنا، فذهبوا وكتبوها أنبأنا، ولم ينتبهوا أن العلماء نبهوا على أن أنبأنا وأنبأني لا تختصران. هذه فائدة في الطريق. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ثم ناولني. نعم، ذكرها هنا نوعا جديدا من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المناولة. المناولة ما المقصود بها؟ المناولة كما ذكر الحافظ ابن حجر قال أن يدفع الشيخ أصله للتلميذ أو ما يقوم مقامه. يعني الشيخ عنده كتابه الذي دون فيه مسموعاته أو كتاب سمعه، مثلا صحيح البخاري، سنن أبي داود، فيأتي التلميذ عنده. فهنا هذه المناولة لها صور، منها أن الشيخ هو الذي يدفع ويعطي الكتاب للتلميذ ويقول للتلميذ أذنت لك أن تروي عني. هذا يسمى إيش؟ مناولة مقرونة بالإجازة. السلام ورحمة الله. النوع الآخر أنه يعطيه الكتاب، يعطيه الكتاب ولا يقول له، ولا يقول له أجزتك، وإنما فقط يقتصر على الإعطاء. انتبهوا معي يا أخوان، فهذا هو النوع الثاني، يقتصر على المناولة دون أن يقرنها بالإجازة. فعندنا الآن صورتان للمناولة، أن الشيخ يناول يعطي التلميذ الكتاب ويأخذ التلميذ الكتاب ويقول له الشيخ هذا كتابي، سمعته مثلا من شيخي فلان وأجزتك أن ترويه عني. هذه ماذا تسمى هذه الصورة يا أخوة؟ مناولة مقرونة مع الإجازة. صورة أخرى يعطيه الكتاب ويقول له هذا كتابي أرويه ويسكت، لا يقول له أجزتك ولا شيء، والتلميذ يأخذ الكتاب. فهذه إيش؟ مناولة، لكن ليس معها إجازة. طيب، في صورة أخرى، هي أربع صور. صورة أخرى أن التلميذ هو الذي يحضر الكتاب ويقول للشيخ هذا كتابك فأجزه لي مثلا، فيأخذ الشيخ الكتاب من التلميذ وينظر فيه ويتأكد أنه كتابه ومن مروياته، فيعيد ويناوله للتلميذ ويقول له أجزتك أن ترويه عني. هذا يسمى عند المحدثين عرض المناولة، عرض المناولة ومعه إجازة. نعم، وهذا يعني من أقوى أنواع المناولة. النوع الآخر أن التلميذ يحضر الكتاب ويقول للشيخ هذا كتابك، سواء قال أجزني فيه أو لم يقل، فينظر الشيخ في الكتاب ويقول نعم هذا كتابي، ويعطيه إياه ويأخذه التلميذ، يسترده التلميذ ولا يجيزه. فهذا أيضا من صور المناولة. فالمناولة إما أن تكون ابتداء من الشيخ، وإما أن الطالب هو الذي يحضر الكتاب، ثم هي أيضا على قسمين، إما أن تقرن بالإجازة وإما أن لا تقترن بالإجازة. الخلاصة، المناولة إذا لم تقرن بالإجازة فلا عبرة بها. المناولة إذا لم تقترن بالإجازة فلا عبرة بها. طيب، هذا الذي ناوله الشيخ كيف يروي؟ يروي بأن يقول ناولني الشيخ فلان، أو أن يقول أخبرنا فلان مناولة وإجازة منه، أو نحو هذه العبارات التي تفيد المناولة والإذن. وكما سبق، المناولة إذا لم تكن معها إجازة فلا تصح الرواية بها. نعم. قال رحمه الله ثم شافهني. نعم، من أنواع التحمل كما سبق الإجازة، وسبق أننا شرحنا المقصود بها، وأن الإجازة المراد بها هي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه بعض مروياته، هذا يسمى في الاصطلاح الإجازة. نعم، والإجازة يعني العلماء اختلفوا في صحتها هل هي صحيحة أم لا، لكن استقر الأمر عند أكثر المحدثين على صحة الرواية بها، وإلا قديما في زمن شعبة والإمام مالك يعني كثير من الحفاظ لا يرى الرواية بها، يقولون يريد أن يأخذ علما كثيرا في زمن قليل، لأنه حينما يأتي ويطلب من الشيخ الإجازة ويجيزه دون أن يقرأ عليه ودون أن يسمع، معناه أخذ علما كثيرا في زمن يسير. نعم، فكان الحفاظ يعني لا يعتدون بها، لكن استقر الاصطلاح عند أكثر أهل العلم على جوازها وجواز الرواية بها، واستشهدوا لذلك بأمر يعني عقلي، وهو مقارنتها بالقراءة على الشيخ، مقارنتها بالقراءة على الشيخ. يقولون إن في القراءة على الشيخ، الشيخ لم يقل شيء، لم يعني التلميذ لم يسمع من الشيخ شيء، لكن لما عرض عليه التلميذ هذا الكتاب تفصيلا استحق أو جاز له أن يرويه عنه. قالوا وفي الإجازة عرض عليه الكتاب جملة، فكما جازت الرواية بالقراءة وهو والشيخ لم يسمع، فكذلك تجوز الرواية بالإجازة وإن لم يسمع الشيخ، وإن لم يسمع الطالب من الشيخ شيئا، لكن الفرق أن هذه بالتفصيل وهذه بالجملة. طيب، الإجازة إذا أجازك الشيخ ماذا تقول إذا أردت أن تروي؟ نحن يا إخوة نتكلم على مقامين، مقام التحمل ومقام الأداء. مقام التحمل حينما يكون التلميذ تلميذا، ومقام الأداء حينما يكون التلميذ شيخا. سمعتم؟ نعم. فمقام التحمل هنا الشيخ أجاز تلميذه فتحمل التلميذ عن طريق الإجازة. طيب، هذا التلميذ لما صار شيخ كيف يروي؟ ماذا يقول عن هذا الشيخ؟ قالوا له أن يقول كما مر معنا أنبأنا، وله أن يقول عن فلان، وله أن يأتي بالتقييد مع أخبرنا فيقول أخبرنا فلان إجازة، وله أن يأتي بتقييد على التقييد فيقول أخبرنا فلان إجازة مشافهة. إيش فائدة مشافهة هذه؟ يعني أنه تفوه بالإجازة وقال له أجزتك أن تروي عني، لأن الإجازة قد تحصل بالمشافهة وقد تحصل بإيش؟ بالكتابة، فيكتب الشيخ للتلميذ أجزتك أن تروي عني كتاب كذا. والطلبة الآن يظنون أن الإجازة بالكتابة أعلى من الإجازة بالمشافهة، وهذا ظن خطأ، لأن الإجازة بالمشافهة ما فيها إشكال عند العلماء، بينما الإجازة بالكتابة هي التي فيها الإشكال، لأنهم يقولون الشيخ ما تفوه بشيء، ما قال شيء. نعم، فالإجازة بالكتابة هي التي ألحقت بالإجازة بالمشافهة للعكس. نعم، فالإجازة بالمشافهة أعلى. ما معنى الإجازة بالمشافهة؟ أن الشيخ يتلفظ بالإجازة، يقول يا فلان أجزتك أن تروي عني كتاب كذا، أما الإجازة بالمكاتبة فأن يكتبها، يقول أجزت فلان الفلاني أن يروي عني. طيب، أنا أريد أن أصل إلى أمر وهو الصيغة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وهي إيش؟ شافهني. هذه بعض العلماء يستعملها في أداء ما تحمل إجازة مشافهة، فبدل أن يقول أخبرنا فلان إجازة مشافهة يقول ماذا؟ شافهني، يختصر الكلام. لكن لم يستحبها بعض أهل العلم لأنها توهم أن الشيخ أسمع التلميذ، لأن معنى شافهني أي خاطبني بالرواية. نعم، لكن بعض أهل العلم اصطلح على جوازها كما اصطلح الآن الحافظ ابن حجر. والأحسن في الإجازة إذا أردت أن تروي بها أن تأتي بالتقييد، تأتي مثلا بصيغة الإخبار أو الإنباء مع التقييد مع البيان. ماذا تقول؟ تقول أخبرنا شيخنا فلان إيش؟ إجازة. لك أن تضيف مشافهة أو كتابة على حسب الحال. نعم، يعني كما يقول ابن القيم في النونية، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال طول زمان قد أفسد هذا الوجود. يعني يقول عليك دائما بالتفصيل والتبيين، أما الإطلاق عليك بالتفصيل والتبيين، أما الإطلاق فهذا والإجمال فهما يفسدان كثيرا من الأمور العلمية، فالأحسن البيان. نعم، يعني الأحسن لا تقول أنبأنا وتسكت أو أخبرنا وتسكت وأنت قد أخذت إجازة، لأن علماء الحديث انتقدوا بعض المحدثين بسبب استعمالهم هذه الصيغ بلا تقييد. انتقدوا أبا نعيم الأصبهاني وغيره من العلماء لأنهم استعملوا هذه الصيغ بلا تقييد. قال رحمه الله: ثم كتب إلي. نعم، من أنواع التحمل المكاتبة أو الكتابة. نحن انتبهوا يا إخوة، الآن مر بنا كم نوعا؟ مر بنا 4 أنواع: السماع والقراءة التي هي العرض والإجازة والمناولة. صحيح؟ بقي شيء؟ إيش؟ لا ما في شيء اسمه مشافة يا شيخ. عليش؟ الوجادة لسه ما وصلنا إليه. الآن أخذنا 4 أنواع، هل أخذنا زيادة؟ أخونا حسين يقول لا. طيب، 4 فقط. النوع الخامس هو الكتابة أو المكاتبة. إيش المقصود بالكتابة؟ الشيخ يكتب للتلميذ سواء كان معه في البلد أو خارج البلد، والعادة أن المكاتبة تكون لمن كان خارج البلد. يعني مثلا الشيخ يكون في المدينة والتلميذ يكون في الرياض، أو الشيخ في المدينة والتلميذ في القاهرة، الشيخ في المدينة والتلميذ في بغداد، وهكذا. فيكتب إليه يقول له: أجزتك أن تروي عني الحديث الفلاني الذي أرويه بالسند كذا كذا كذا كذا، أو يقول له: أجزتك أن تروي عني صحيح الإمام البخاري بسندي وهو كذا كذا كذا إلى آخره، فيذكر إسنادا. عند المحدثين شيء انتبهوا له، وهو أن المحدثين المتأخرين عندهم شيء يسمى الثبت. الثبت بالثاء لا بالسين، ليس الثبت، الثبت. نعم، الثبت المقصود به هو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ مروياته. إيش معنى مروياته؟ هو يروي عن مشايخه كتبا كثيرة، ويروي هو نفسه أثباتا أخرى. نعم، فهذه الكتب والأثبات يقيد أسانيدها في ثبته. عرفتم الثبت يا إخوان؟ المقصود بالثبت الكتاب الذي يذكر فيه الشيخ أسانيده إلى الكتب وربما الأثبات الأخرى، ويسمى الثبت أيضا قديما برنامج، ويسمى فهرست. نعم، في شيء في فهرست ابن خير وبرنامج المجاري وفهر، ويوجد أيضا ثبت الشوكاني. نعم، فهذه الأثبات إيش صلتنا بما صلتها بما نحن فيه؟ أنه ربما الشيخ يكون حريص على إبلاغ هذا التلميذ مروياته، فيأتي إلى نسخة من ثبته ويكتب عليها أجزت لك أن ترويها عني، ويرسل هذه النسخة إلى التلميذ. فهذه ماذا تسمى؟ تسمى إجازة مكاتبة. وربما في القديم ما كان في قضية أثبات، إنما مثلا يأتي مثلا الإمام مالك ويكتب حديث من حديثه، يقول مثلا حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر حديثا فيكتب بهذا الحديث إلى عالم آخر، فهذه أيضا مكاتبة. فالمكاتبة تكون ربما في حديث واحد، وربما تكون في إيش؟ في ثبت هذا الثبت فيه مرويات كثيرة. نعم، طيب إذا أردت أن تروي بهذه المكاتبة ماذا تقول؟ تقول كتب إلي فلان، هذه العبارة الصريحة. فيقول هذا الذي كتب إليه الإمام مالك، يقول كتب إلي مالك قال حدثني نافع. واضح؟ هذا الذي يريد أن يروي الثبت إجازة ماذا يقول؟ يقول كتب إلي شيخنا فلان بثبته كذا. هذه عبارة صريحة. وله أن إذا كان قضية إجازة له أن يقول أخبرنا فلان كتابة مكاتبة وإجازة، أخبرنا فلان إيش؟ إجازة مكاتبة، أو يقدم يؤخر لا بأس. نعم، يعني هذا يفيد أن الشيخ كتب له بالإجازة. فإذا الكتابة لها صورتان، إما أن يكتب له الحديث كاملا بالسند، حديث واحد أو حديث بالسند، وإما أن يكتب له بكتاب كامل. نعم، فأما الصورة الأولى يقول كتب إلي فلان، أما الصورة الثانية إذا كان إجازة يقول أخبرنا فلان إجازة. وفي الصورة الأولى له أن يقول أخبرنا فلان مكاتبة، ما يقول إجازة لأنه لم يجزه. نعم، بل هذه المكاتبة وحدها نوع من أنواع التحمل. ما أدري فهمتم عني التفريق بين الصورتين أو لا، أعيد مرة أخرى وإن كان قد يمل بعضكم. الصورة الأولى أن يكتب له بالحديث، بحديث من الأحاديث، ويسوق السند منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يقول إجازة أجزتك أو شيء من هذا القبيل، فقط يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان. فهنا الذي وصل إليه الكتاب وخوطب بالكتاب يقول كتب إلي شيخي فلان قال حدثنا شيخنا فلان، هذه صورة. الصورة الثانية لا يكتب له بالأحاديث تفصيلا، وإنما يجيزه بكتاب، سواء كان هذا الكتاب فيه أسانيد لأحاديث أو فيه أسانيد لكتب. فهنا ماذا يقول في هذه الصورة؟ يقول كتب إلي شيخي فلان بثبته، أو يقول أخبرنا فلان إجازة مكاتبة. فهاتان صورتان، والمكاتبة صحيحة على الصورة الأولى وعلى الصورة الثانية، تصح الرواية بها، سواء كتب له بالحديث تفصيلا أو كتب له بالحديث إجمالا مع الإجازة، فإنه يجوز له أن يروي بها. قال رحمه الله ثم عن ونحوها. نعم، من ألفاظ الأداء عن، وعن مر معنا يا إخوة أنها قد يستعملها من سمع، وقلنا فيما سبق حين الكلام على العنعنة ومنهج الإمام البخاري ومنهج الإمام مسلم أن العنعنة هذه عن فلان عن فلان تحمل على السماع بشرطين، أو تحمل على الاتصال بشرطين. الشرط الأول أن يثبت لقاء التلميذ لشيخه، أو يثبت لقاء الراوي لمن فوقه، أن يثبت لقاء الراوي لمن فوقه. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الراوي مدلسا. إذا وجد هذان الشرطان فإن هذه العنعنة تحمل على أي شيء يا إخوة؟ على الاتصال. طيب، في هذا الباب الذي نحن فيه وهو باب التحمل، العنعنة هذه نستعملها في إيش؟ في السماع أو في القراءة أو في الإجازة؟ نعم، لا شك أن الأولى ألا تستعمل في السماع ولا القراءة، لأنها أدنى من ذلك. لكن بعض المرات الرواة يستعملونها على سبيل الاختصار، هو سمع فبدلا يقول حدثنا خمسة أحرف يقول عن حرفين، فتستعمل العنعنة لماذا؟ للاختصار. وأيضا قد تستعمل بسبب أن التلميذ نسي وجه التحمل الذي تحمل به، هل هو سمع من الشيخ؟ هل هو قرأ؟ فيخرج من هذا الخلاف يقول إيش؟ عن. وكثيرا ما يكون هذا التغيير إلى من التحديد أو السماع إلى العنعنة بسبب الاختصار الذي مر قبل قليل. لكن الذي نريد أن ننبه عليه هنا أن الحفاظ المتأخرين اصطلحوا في استعمال عن في الإجازة، اصطلحوا أن يستعملوا عن في إيش؟ في الإجازة. فأنت إذا أجازك شيخك بشيء بمروي من المرويات فلك أن تقول إيش؟ عن فلان، عن فلان، عن شيخ فلان، ويفهم السامع أن هذا ليس سماعا ولا قراءة وإنما هو بالإجازة. إذا تلاحظون أن الإجازة لها أدوات كثيرة نستعمل فيها أنبأنا وأنبأني، ونستعمل فيها عن، ونستعمل فيها التقييد فنقول أخبرنا فلان إجازة أو أنبأنا فلان إجازة، فهذه الألفاظ كلها تستعمل في أداء الإجازة. قال رحمه الله: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. نعم، تقدم. فإن جمع فمع غيره. نعم، يعني هنا يتكلم على قضية ما الفرق بين قولك حدثني وحدثنا، وهذا نبهنا عليه أنه إذا سمع وحده يقول حدثني، وإذا سمع مع غيره يقول حدثنا، هذا الأولى. وإلا يجوز أن تقول حدثني فيما سمعته مع غيرك، لكن الأدق أن تقول حدثني فيما سمعته وحدك. نعم. قال رحمه الله: وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. نعم، الإملاء المقصود به قديما المحدثون يا أخوة كانوا يعقدون شيئا يسمى مجالس الإملاء. ومجالس الإملاء المقصود بها أن الشيخ يتهيأ لمجلس علمي يسمع فيه التلامذة أحاديثه سماعا وليس قراءة. نعم، ويسوق في هذه المجالس إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس يعدها المحدثون أعلى مجالس السماع، لأن الشيخ يأتي متهيئا لهذا المجلس ضابطا لحديثه، والأغلب أنه يحدث من الحفظ، يحدث من حفظه. نعم، فلذلك يعني هذه المجالس وهي مجالس الإملاء يعني انقطعت في بعض القرون، يعني إلى عهد الحافظ ابن حجر كان يعني الحافظ ابن حجر يحدث بالإملاء صاحب النخبة، ثم انقطع فترة وجاء الحافظ السخاوي وحدث بالإملاء، ثم انقطع فترة وجاء السيوطي وحدث بالإملاء، ثم انقطع فترة وجاء الزبيدي صاحب تاج العروس وأملى. فالشاهد أن هذه المجالس يعني من أعلى ما يكون عند المحدثين، لكنها كلما تأخر الزمان صعبت، لأن الأسانيد تطول، يعني ليس الذي يملي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 كالذي يملي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 أو 30. نعم، فمجالس الإملاء هي أعلى مجالس السماع كما نبه الحافظ ابن حجر في كلمته السابقة. تفضل. قال رحمه الله: والثالث والرابع لمن قرأ لنفسه. نعم، هذا كله شرحنا. نعم، فإن جمع فهو كالخامس. نعم. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا الإنباء. قال ولا الإملاء؟ ايش عندك؟ الإنباء. والإنباء هي الإنباء. سمعت الإملاء. قال رحمه الله: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. نعم. كعن. نعم. وعن عن يعني أنبأني بمعنى أخبرني، كما نبهنا سابقا أن هذه الكلمات الثلاثة التحديث والإخبار والإنباء هي في أصل اللغة معناها متقارب. نعم، لكن المحدثين هم الذين اصطلحوا في التفريق فجعلوا التحديث للسماع، فتقول فيما أخذته سماعا حدثني أو حدثنا، وتقول في القراءة أخبرني أو أخبرنا، وتقول في الإجازة إيش؟ أنبأني أو أنبأنا. فهذا التفريق عرف اصطلاحي، يعني تعرفون يا أخوة الحقائق في علم الأصول ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة إيش؟ شرعية. نعم، فهنا صارت انتقلت قضية الإنباء والإخبار والتحديث من كونها حقيقة لغوية إلى كونها حقيقة عرفية. أما الحقيقة الشرعية فهي التي جاءت في الشرع كالصلاة. الصلاة في اللغة هي مثلا الدعاء أو شيء من هذا القبيل، أما في الشرع فهي الصلاة المعروفة التي لها صفة مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولها أركانها وشروطها المعروفة. نعم. قال رحمه الله: وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. نعم، هذا تقدم. وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. نعم، تقدم هذا كله. نعم. قال رحمه الله: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. نعم. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية في الكتاب وفي الإعلام. نعم، هنا هذه المصطلحات الجديدة. أما ما تقدم من الإجازة والمناولة فتكلمنا عليها بالتفصيل. هذه الخمسة أنواع يا إخوان، وهي السماع والقراءة والإجازة والمناولة والكتابة أو المكاتبة، هذه هي الأنواع المعتمدة في التحمل. يعني من تحمل سماعا أو قراءة أو إجازة أو مناولة بشرط الإجازة أو مكاتبة سواء بالإجازة أو بغيرها، فهذه هي الأنواع المعتمدة في التحمل، يعني يصح التحمل بها. هناك أنواع من أنواع التحمل لكن لا تصح الرواية بها، وهي ثلاثة أنواع. هي الوجادة والوصية والإعلام. أما المقصود بالوجادة فهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، أن يجد بخط يعرف كاتبه، يجد مثلا حديثا أو كتابا مكتوب بخط عالم من العلماء، يعني سواء معاصر له أو ليس بمعاصر، نعم، فهذا يسمى وجادة. نعم، مثلا كان عبد الله بن الإمام أحمد بعض الأحاديث يقول وجدت بخط أبي، يعني ما سمعه من أبيه لكن وجدها بخطه. فما حكم هذه الوجادة؟ هل يجوز الرواية بها أم لا؟ فيذكر العلماء أن الوجادة ليست نوعا من أنواع التحمل الصحيح، لأن ما فيها سماع، ما فيها سماع، إنما هي مجرد أنه وجد بخط عالم من العلماء شيء، وهذا العالم ربما يكون مات قبل أن يولد هذا الشخص بسنين طويلة. الآن بعض المخطوطات موجودة بخطوط العلماء، يعني موجود مخطوطات بخط الحافظ ابن حجر، وموجود مخطوطات بخط الحافظ الذهبي، وبخط شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وبخط الخطيب البغدادي. نعم، فإذا رأيتها لك أن تقول وجدت بخط الخطيب، لكن هل يجوز أن تروي بها؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز أن تروي بها، إنما من باب رفع المعنويات قالوا فيها شوب اتصال. فيها إيش؟ شوب اتصال، يعني أن فيها رائحة الاتصال، لأن ليس بينك وبين الكاتب أحد. لكن الصحيح أنه لا يجوز الرواية بها، وإنما تحكيها كما هي، لا تقول أخبرني ولا حدثني ولا كتب لي، فإن هذا كله ليس بصدق، بل يحمل على أنه كذب. نعم، فتقول وجدت بخط فلان كذا بس. نعم، يعني لو وجدت مثلا بخط مثلا يعني أحد العلماء الذي لم تدرك عصرهم، تقول مثلا وجدت بخط الشيخ المعلمي رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ مثلا بعضكم يعني أكثركم لم يدرك الوالد رحمه الله، وجد بخطه. نعم، فهنا يقول وجدت بخط فلان، أما لا يقول لا أخبرني ولا أنبأني ولا حدثني، فإنه لم يخبره ولم ينبئه ولم يحدثه. نعم، فهذا الوجادة. أما الوصية، الوصية يا إخوان الكتب قديما تعرفون أنها يعني هي وإلى الآن إن شاء الله من أنفس ما يترك الإنسان، فالعلماء كانوا يخشون أن تقع الكتب في أيدي من لا يحسن يعني القيام بحقها، بل ربما تقع في أيدي من يفسدها ويدعي أمورا ليست بصحيحة. فكان بعض العلماء إذا كبر في السن وحس بقرب الأجل يوصي بكتبه إلى شخص معين، فيقول ما يكتب لشخص، يقول أوصي لك بكتبي أن تكون عندك. طيب، هذا الشخص الموصى إليه هل يجوز له أن يروي هذه الكتب؟ فالعلماء قالوا لا، لأن هو لم يقصد أن يرويه إياه، لأنه لو قصد أن يرويه إياه لقال وجزتك أن ترويه عني، فلما اقتصر على الوصية فمعناه أنه ما أراد أن يحفظها ويصونها فقط. وربما يكون عنده مثلا ذرية يعني قاصرة لم يبلغوا، فيريد أن يحفظها لهم حتى يكبروا ثم يستفيدوا من هذه الكتب. فهذه صورة الوصية، فالوصية لا تجوز الرواية بها، لا، لأنها ليست نوعا من أنواع التحمل الصحيح، ولأنها خلت من الإذن، خلت من الإذن. طيب، أما الإعلام فالإعلام صورته أن الشيخ يقول للطالب هذا الكتاب من مروياتي ويسكت، لا يجيزه ولا يعطيه إياه، نعم، فقط يخبره أن مثلا صحيح البخاري من مروياته. فهل يجوز للتلميذ أن يروي عنه الصحيح لهذا الإعلام؟ فبين العلماء أن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يقرن ذلك بالإجازة. نعم. طيب، فيه أخوة بالنسبة للإجازة، لو تلاحظون أننا يعني كلما ذكرنا نوعا من الأنواع هذه الأخيرة قلنا الإذن وقلنا الإجازة وقلنا، فيعني هي من الأنواع التي تتصل بكثير من أنواع التحمل، بل بعضهم يستحسن أن يقرن السماع مع إيش؟ مع الإجازة، أو تقرن القراءة مع الإجازة. لماذا؟ قالوا لأنك في السماع من لفظ الشيخ ربما تسهو أو تغفل أو تنعس، بعضكم رأيته نعس، نعم، فيقولون الإجازة تستدرك لك هذا الخلل، الإجازة تجبر هذا الخلل، فيقول يستحسنون أن يقرن الشيخ مع السماع الإجازة لأنها تجبر هذا الخلل الذي يقع في السماع. كذلك في القراءة، يعني إذا كنت يعني قلت الطالب قد يسهو في القراءة، ربما بعض الشيوخ بسبب كبر السن يقرأ عليه وهو إيش؟ وهو ينعس، وهو يتكلم مع الذي بجواره، فلا ينتبه لما يخطئ فيه التلميذ، فيستحسنون أن يقرن القراءة بماذا؟ بالإجازة. نعم. طيب، المهم الذي يهمنا أن الإجازة نوع من أنواع علوم الحديث المهمة، خصوصا في هذا الزمان، لأن العلماء يقولون الإجازة رأس مال كبير. الإجازة رأس مال كبير. كيف؟ أنت يعني أيها الطالب إذا أجازك الشيخ بمروياته فإنك ستروي كتبا كثيرة وتروي أحاديث ربما بالألوف من خلال هذه الإجازة، فهي إيش؟ رأس مال كبير. لكن هذه الإجازة لها شروطها، يعني ينبغي اعتبارها مع شروطها. فالمحدثون يقولون أجزتك مثلا بالشرط المعتبر عند أهل الآثار، يشترطون على الطالب هذا الشرط، يقول أجيزك أن تروي عني بالشرط المعتبر عند أهل الآثار. ما هو الشرط المعتبر عند أهل الآثار؟ الشرط المعتبر عند أهل الآثار يتضمن أمرين. الأمر الأول تعيين المروي، والأمر الثاني تصحيحه. الأمر الأول ما هو؟ التعيين، والأمر الثاني التصحيح. ما المقصود بالتعيين؟ يقولون الشيخ لا بد أن يعين ما أجازك به، نعم، وأنت يثبت عندك هذا المجاز. يعني لو قال لك أجزتك بثبتي وما أخذت نسخة من الثبت، كيف تروي؟ فلا بد إيش؟ أن يتعين الثبت عندك ويثبت عندك. أو مثلا لو قال لك أجزتك برواية السنن، السنن أي سنن؟ سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الدارقطني، فلا بد أن يتعين إيش؟ المجاز. فالمقصود بالتعيين أن يثبت عندك أن هذا الشيء من مرويات الشيخ، أما إذا ما ثبت فلا يجوز لك الرواية. أما الشرط الثاني فهو التصحيح. الإجازة يا إخوة لا تسمع لفظ الشيخ ولم تقرأ عليه حتى يصحح لك، وإنما تروي من أي؟ من كتاب، فلا بد أن يكون هذا الكتاب صحيحا سالما من التصحيف والتحريف، ويصح من ويصح ويسلم من التصحيف والتحريف، ويصح عن طريق المقابلة، إما أنت تقابل وإما يكفيك غيرك هذه المقابلة. وفي زماننا هذا يعني قضية تأتي قضية الطبعات، أن الطبعة يعني لا بد أن تكون مقابلة على نسخ مخطوطة، وهذه النسخ المخطوطة تتفق مع إسنادك الذي تروي به ذلك الكتاب، فهذان هما الشرطان اللذان يعنى بهما في قول المحدثين أجزتك بالشرط المعتبر عند أهل الأثر، ونظمتها بين الشرطين في قولي شرط الإجازة لديهم ثبت تعيين مروي وتصحيح أتى، وسمه بشرطها المعتبر عند المحدثين أهل الأثر. أعيد مرة أخرى، شرط الإجازة لديهم ثبت تعيين مروي وتصحيح أتى، وسمه بشرطها المعتبر لدى المحدثين أهل الأثر. قال رحمه الله: وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. نعم، هناك أنواع من أنواع الإجازة يا إخوة، يعني تلاحظون هي أكثر مسألة يطول الكلام فيها قضية الإجازة. هناك أنواع من أنواع الإجازة غير صحيحة ولا تصح الرواية بها، منها الإجازة للمعدوم، يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وربما فلان هذا ما تزوج فضلا عن أن يأتيه ولد. نعم، فهذه إجازة للمعدوم. فلو فرضنا أن هذا الشخص تزوج وجاءه أولاد، هل يحق لهم أن يرووا بتلك الإجازة؟ لا يحق لهم، لأنهم في وقت الإجازة كانوا معدومين غير موجودين. وبعضهم يعني أجاز بشرط يعني كما يقول الفقهاء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني لو أنه أجاز له وأجاز لولده لا بأس، كان يقول لو أجزت لك ولمن يولد لك، قالوا هذا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، يجوز له ولا يجوز لذريته الذين لم يأتوا على الدنيا بعده. نعم، أما الإجازة بوصف العموم، الآن تكلمنا على إجازة للمعدوم، ننتقل للإجازة بوصف العموم، فهي أن يقول مثلا، يقول الشيخ أجزت لمن أدرك حياتي أن يروي عني، كل أحد أدرك عصره وحياته فإنه يجوز له أن يروي عنه، هذا لا هذه إجازة لا يجوز الرواية بها، وإن كان بعض أهل العلم روى بها، لكن الصحيح لا يجوز وسيأتي السبب. أو بعضهم يقول مثلا أجزت للمسلمين من أهل زماني أن يروا عني، لا يجوز. أو أجزت لأهل المدينة أن يروا عني، هذا لا يجوز، هذه تسمى الإجازة بوصف العموم. طيب لماذا لا تجوز هذه الإجازات؟ قالوا الإجازة هي في أصلها ضعيفة، الإجازة هي في أصلها إيش؟ ضعيف، وتزداد ضعفا بهذا الاسترسال. يعني الإجازة بالجهد حتى جازت الرواية بها، فكيف ندخل عليها هذه الأمور التي تزيدها وهنا وضعفا؟ فيقفل الباب. يعني نقول الإجازة صحيحة لكن بشروطها، إذا لم تتوافر الشروط، كان كانت إجازة للمعدوم أو إجازة بمجهول أو لمجهول كما سيأتي، أو إجازة بوصف العموم فهذه لا تجوز، لأن الإجازة في أصلها ضعيفة وهذا الاسترسال يزيدها ضعفا. طيب، قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. نعم. الآن يعني انتقلنا من أنواع التحمل إلى أنواع تتعلق بأسماء الرواة، فذكرها هنا. إذا اشترك اسم الراوي مع واسم أبيه مع اسم راو آخر فهذا يسمى المتفق والمفترق، يعني يتفق اسم الراوي وربما يتفق اسم الراوي واسم أبيه، وربما يتفق اسم الراوي واسم أبيه واسم جده. يعني مثلا من الرواة المشهورين الذين يروون الكتب أبو العباس الأصم، وربما يأتي في الإسناد باسمه واسم أبيه واسم جده، فهو محمد ابن يعقوب ابن يوسف. وفي عصره يوجد محمد ابن يعقوب ابن يوسف أبو عبد الله الأخرم، فهذان محدثان كبيران لهما نفس اسم الاسم واسم الأب واسم إيش الجد، فهذا يسمى المتفق والمفترق. نعم. والمتفق والمفترق من يعني معرفته من الأمور المهمة، لأن الرواة كثيرا ما يشتركون في الأسماء وأسماء الآباء، تجد هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله، هذا أحمد بن سعيد وهذا أحمد بن سعيد، وقد يكون هذا في عصر وهذا في عصر آخر، فهذا ينبني عليه أمور يعني كثيرة. ينبني عليه أنه ربما يعني يصبح الإسناد منقطعا، وربما تجعل الثقة ضعيفا أو الضعيفة ثقة، فلا بد من تعيين هذا الراوي من هو الذي اشترك واتفق مع الراوي الآخر في اسم أبيه واسمه. وألف في ذلك الخطيب البغدادي كتابا سماه بهذا الاسم، سماه المتفق والمفترق، وهو مطبوع في 3 مجلدات ضخمة. يعني تلاحظون أن الخطيب البغدادي رحمه الله كما قيل قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه تصنيف. هذه الأنواع الأخيرة التي ستمر معنا إن شاء الله كثير منها للخطيب تصنيف فيه، إما موجود وإما مفقود. أما بالنسبة لكتاب المتفق والمفترق هذا فهو من الكتب الموجودة. طيب، نقتصر على هذا ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الإجازة عموما؟ إذا كان يقصد الإجازة بوصف العموم، يعني كما مثلنا أجزت لمن أدرك حياتي أو أجزت للمسلمين، فكما مر هذه الإجازة غير صحيحة السبب الذي سبق ذكره، وهو أن الإجازة في أصلها فيها ضعف فتزداد ضعفا بهذا الاستفسار. ويقول السائل كذلك: هل بقي للإجازة كبير فائدة في عصرنا هذا؟ نبهنا على قول العلماء، قالوا: الإجازة رأس مال كبير، ولما لا نحرص على رأس المال هذا؟ نعم، فينبغي أن يحرص الطلبة الذين لهم عناية بعلم الحديث، بل طلبة العلم الشرعي عموما، أن يحرصوا على الحصول على الإجازات، خصوصا عن المشايخ الذين علت أسانيدهم، يعني المشايخ الكبار في سنهم الذين أدركوا الأسانيد العالية، نعم، أصحاب 70 و80 و90، ينبغي أن يحرص عليهم ويؤخذ عنهم. نعم. وهذا يقول: السلام عليكم شيخنا، كما لا يخفى عليكم قد فتح معرض كتاب علينا هذه الأيام، فما توجيهكم لطالب بدأ في دراسته في الجامعة من هذا الفصل الدراسي في شراء كتب لا يستغني عنها أو لا يستغنى عنها، خاصة إذا أراد أن يوجه دراسته في علم الحديث، ولو ذكرتم الطبعات مميزة من غيرها، وجزاكم الله خيرا. على كل، يعني هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل، نعم، فلا بد من التعيين حتى يكون التصحيح. لعل هذا مما يعين. يقول: هل يمكن توضيح أفضل طبعة بمناسبة معرض الكتاب لحلية الأولياء لأبي نعيم وفيض القدير المناوي؟ نعم، هذا عين، فما دام عين فيمكن أن نجيب. بالنسبة لحلية الأولياء لا نعرف لها طبعة محققة، الطبعة المتداولة لا بأس بها، يحصل بها المقصود. والكتاب الآخر فيض القدير، فيض القدير أيضا نفس القضية، هي الطبعة المتداولة العادية المصورة على الطبعة المصرية هي التي يعني موجودة بين أيدينا، أما طبعات محققة للكتاب فلا أعلم له طبعة محققة. يقول السائل: كيف يعبد المقطوع المرسل وهل يكون ذلك؟ على كل، هو هل الطالب السائل يعني بالمقطوع ما وقف على التابعي، ما أضيف للتابعي من قوله أو فعله؟ فإذا كان يعرف هذا فالأصل أنه لا يقويه، لا يقويه، إنما الحديث المرفوع المرسل يتقوى بحديث مرفوع فيه ضعف غير شديد بسبب مثلا سوء حفظ أو بسبب جهالة حال، أو حتى لو كان مرسلا آخر، نعم، يمكن أن يقويه إذا كان المرسل الأول أخذ عن غير مشايخ المرسل الثاني. فلعل السائل اشتبه عليه المنقطع بالمرسل، فإذا كان اشتبه عليه فالإجابة أنه نعم يتقوى المرسل بالمنقطع، إذا كان يعني المنقطع يعني به ما سقط من أثناء السند راوي. نعم، لأن الضعف غير شديد، فحيثما كان الضعف غير شديد فإن الحديثين يتقوى أحدهما بالآخر. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم، هذا نفس السؤال وتكلمنا قبل قليل، قلت المقطوع ما أضيف إلى التابعي، والمنقطع ما سقط من أثناء السند. نعم. وهل يوجد كتاب اعتنى بذكر رجال الكتب الستة بشكل مختصر؟ نعم، كيف، هذه مسألة يعني مهرقة عند المحدثين، رجال الكتب الستة يعني خدمت بخدمات عظيمة، أما أوسع الكتب في التعريف برجال الكتب الستة فتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر صاحب النخبة أو نزهة النظر، وأما مختصره فهو تقريب التهذيب له أيضا رحمه الله تعالى، يعني الحافظ سبحان الله بورك في علمه، فتلاحظون أننا نكثر من ذكر مؤلفاته التي خدم بها العلم خصوصا علم الحديث. نعم. يقول السائل: لماذا جازت الرواية مكاتبة من غير إجازة ولا مناولة؟ نعم، لأن فيها قصد الإخبار، لأن فيها قصد الإخبار، وقصد الإخبار هذا أخذ منه الإذن، أخذ منه الإذن، هذا هو السبب، لأنه لما كتب إليه قصد أن يخبره، فلما قصد أن يخبره فهو يأذن له. نعم. الذي يخبرك بأمر سواء كتابة أو مشافهة فهذا رواه لك، فلك أن ترويه عنه، إلا إذا قال لك لا تروي عنه هذه مسألة أخرى. نعم. ويقول السائل أيضا، هل للطالب إذا أتقن أن يدرس كتب الحديث في الصحيحين وغيرهما؟ أتقن ماذا؟ هذا لعله يقصد النخبة، إذا كان يعني أنه إذا أتقن النخبة فهو ينتقل إلى الصحيحين وغيرهما. لا شك يا أخوة أن بدراسة مثل هذا المتن المختصر الذي وإن قل لفظه غزر علمه، يكون عند الطالب مفاتيح للقراءة في الصحيحين وفي كتب السنن، لكن يستحسن التدرج، التدرج في العلم، فبدل أن يذهب مباشرة إلى هذه الكتب الكبيرة والدقيقة يبدأ مثلا بالأربعين النووية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عمدة الأحكام، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بلوغ المرام، فإذا وصل لهذه المرتبة يدخل في الصحيحين وفي السنن الأربع. هذا هو الذي يستحسنه العلماء وجرى عليه عملهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.